شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا على ما أظن عند باب جامع غسل الجنابة، أليس كذلك؟ أم انتهينا منه؟ لا، ما أظن. إيش كذا آخر شيء؟ باب جامع غسل الجنابة؟ كذا يا أخوان؟ نعم. جيد، سيكون الدرس بدون مكبر لأن هناك حلقة في الأعلى، فلا نريد أن نشوش عليهم، فقط هذا الدرس. الدرس القادم بإذن الله تعالى يكون بمكبر الصوت بإذن الله تعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع غسل الجنابة. أراد الإمام مالك رحمه الله بهذا الباب أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بغسل الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. لا بأس أن تغتسل، أن يغتسل أي الرجل بفضل المرأة. فضل المرأة أي الباقي من غسلها أو الباقي من طهورها أو الباقي من وضوئها، من وضوئها ما لم تكن حائضا أو جنبا. المعنى أنها إذا كانت حائضا أو جنبا فإنه لا يغتسل بفضلها. هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وتبعه على ذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. وهذه من المسائل التي أشكلت على أهل العلم سلفا وخلفا في القديم والحديث، لوجود أحاديث متعارضة في هذا الباب. فقد روى أبو داود وأحمد من طريق الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبي عوانة عن داود ابن عبد الله الأودي عن أبي سلمة عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فالمعنى إذا توضأت المرأة من إناء فلا يجوز للرجل أن يتوضأ من بعدها من هذا الإناء، وإذا توضأ الرجل من إناء فلا يجوز للمرأة أن تتوضأ من هذا الإناء. إلا أن هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا على داود الأودي، فتارة يرويه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأجل هذا الاختلاف ضعف جماعة من المحدثين هذا الخبر. وبالمقابل روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل بفضل ميمونة. ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا. وفي رواية لمسلم: فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. قال بعض الفقهاء: هذا الحديث دليل على جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لأن المرأة إذا اغترفت فالباقي فضلها، والرجل إذا اغترف فالباقي أيضا فضلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذا الإناء، وفي نفس اللحظة عائشة رضي الله عنها معه تغتسل من نفس الإناء، فكلاهما تختلف أيديهما في الإناء. فهذا الماء فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة في نفس الوقت. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى عدم جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة إذا كانت حائض أو جنب، أما إذا لم تكن حائضا ولا جنبا فهذا جائز. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يقول لا يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به، أما إذا كان الرجل والمرأة يغتسلان معا فلا بأس، لحديث عائشة رضي الله عنها. يقول الإمام أحمد إذا خلت به، أي إذا انفردت وحدها بالاغتسال أو باستعمال الماء، فلا يجوز للرجل أن يستعمل هذا الماء المتبقي من المرأة بغض النظر حائض أو غير حائض، الإمام أحمد لا يفرق. أما إذا كان يغترفان معا فيقول الإمام أحمد لا بأس ولا حرج. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل ولا يجوز العكس، يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل لكن لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. قالوا لأن ما يخرج من المرأة من النجاسات أغلظ وأشد مما يخرج من الرجل، لأن الرجل والمرأة كلاهما يخرج منهما البول والغائط، وتجيد المرأة على ذلك دم الحيض وهو من أغلظ وأعظم النجاسات. وبعض أهل العلم يعكس يقول يجوز للمرأة أن تغتسل، أي يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة ولا يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء أن يغتسلوا بفضل بعضهم كما تقدم معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغتسل بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، كلاهما منهي عنه. قال وجاء الجواز باغتسال الرجال من فضل النساء، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة. قالوا فهذا الحديث يخرج اغتسال الرجل من فضل المرأة من حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. معايا يا أخوان ولا ما معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، كلاهما منهي عنه، صحيح؟ يقول بعض العلماء لكن يجوز للمرأة فقط، يجوز للرجل فقط أن يغتسل بفضل المرأة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم كما ذكرنا قبل قليل. فخرج هذا من النهي المتقدم، وبقي اغتسال النساء بفضل الرجال على حاله محرما، واضح الآن؟ لكن نقول إن حديث النهي عن اغتسال الرجال بفضل النساء أو النساء بفضل الرجال متكلم في إسناده أولا، ثانيا أنه معارض بحديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا ينقض الحديث بكامله الذي ينهى، لا ينقض فقط جانب الرجال من النساء إنما ينقض الكل. ولهذا نقول الراجح في هذه المسألة أنه جائز ولا بأس ولا حرج أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، سواء كان جنبان سواء كان جنبين أو غير ذلك، لأنه صح عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيديهما. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. أراد الإمام مالك رحمه الله بهذا الأثر أن يبين طهارة عرق المسلم ذكرا كان أو أنثى، سواء كان جنبا أو غير جنب، فإن العرق طاهر، وبالجملة عرق ابن آدم كله طاهر، عرق ابن آدم كله طاهر، لأن الإسلام أجاز أن يتزوج المسلم من الكتابية، ليس كذلك؟ وزواج المسلم من الكتابية لا يخلو أن يجد من عرقها شيئا، لا يستطيع أن يتحرز الرجل من عرق زوجته، فأجاز الإسلام ذلك ولم ينبه الإسلام على عرق المرأة الكتابية، فدل هذا على أن عرق المسلم والكافر كله ليس بنجس، إنما النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس نجاسة الشرك، لأن الشرك كله نجس وكله دنس أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي، قال الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام فإنه رجس، هذه الرجسية رجسية معنوية، لأن الأزلام التي كانوا يستقسمون بها عيدان أعواد من الخشب، هذه الأعواد في ذاتها طاهرة، إنما النجاسة في الصفة، صفة القمار أو صفة الاستقسام بالأزلام، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية في ذات العصي أو الأعواد التي تستخدم في الاستقسام. وكذلك دل الدليل الصريح الصحيح على أن عرق المسلم والمؤمن طاهر. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فسرت معه حتى قعد ثم انسللت فأتيت رحلي فاغتسلت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول له أبو هريرة وأحيانا كان يقول له أبا هر، فقال أين كنت أبا هر؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه لقيتك وأنا جنب فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس، كلاهما صحيحتان، إن المؤمن لا ينجس. فإن قال قائل فرق بين المؤمن وبين المسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أجبنا بأنه روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قريبا من قصة أبي هريرة ولكن بلفظ إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، حديث حذيفة عند مسلم إن المسلم لا ينجس، وهذا نص قاطع في طهارة المسلم في بدنه وفي عرقه وفي شعره وفي ثيابه، الأصل في ذلك كله أنه طاهر. أيضا عرق الدواب كلها طاهر بما في ذلك الكلب والخنزير والبغال والحمير والجمال والحصين، كلها عرقها طاهر لأنه اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الخيل والبغال والحمير والجمال والحصين ولم يكونوا يغتسلون بعد ركوبها، ومعلوم أن هذه الحيوانات تعرق بل وتعرق عرقا كثيرا ولا سيما الحصان إذا أجهد في السير فإنه يعرق عرقا كثيرا، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالتحرز من عرق هذه الدواب. وأما بالنسبة للكلاب فلما رواه ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فدل هذا على أن عرق الكلاب أيضا طاهر وجميع الحيوانات عرقها طاهر، إنما الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته لعاب الكلب خاصة تحديدا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر هذا ماذا يسمى؟ سلسلة الذهب، ويسمى أيضا موقوف ليس مرسل. المرسل ما هو المرسل؟ نعم المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو المرفوع؟ يعني طيب ما الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم المرفوع هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر هل هو صحيح أو ضعيف، المهم يسمى مرفوعا. طيب ما هو الموقوف؟ ما روي عن الصحابي، أي أفعال أو أقوال تروى عن أحد من الصحابة تسمى موقوفة. قال أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، جواريه فاعل، هن اللائي يغسلن رجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الجارية هي الأمة المملوكة، الأصل في لغة العرب إذا قيل جارية فهي الأمة المملوكة. يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. أراد الإمام مالك بذلك أن يبين أن بدن الحائض طاهر وأن يد الحائض طاهرة وأن لعاب الحائض طاهر. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على طهارة، على طهارة بدن الحائض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف إلى حجرتي وأنا حائض فأرجل له شعره، فأرجل له شعره. فدل هذا أيضا على طهارة بدن الحائض. قال كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة. الخمرة هو فرش يصنع من الحصير صغير يكفي لمصل واحد أو مصليين على الأكثر، أما إذا كان كبيرا فإنه يسمى حصيرا، الصغير يسمى خمرة ويصنع من سعف النخل، أما إذا كان كبيرا يسمى حصيرا. سميت خمرة لأنها تغطي وتخمر وجه المصلي من الأرض. على هذا هذه السجادة الصغيرة إذا كانت من سعف النخل فإنها تسمى خمرة. طيب إذا كانت من الخيوط أو من القماش مثل هذه هل تسمى خمرة؟ لا، هي سجادة نعم، لكن هل تسمى خمرة؟ لماذا لا تسمى خمرة؟ نعم، لكن هل تختص الخمرة بأنها مصنوعة من العسف؟ لا، لأنها تخمر، نعم لأنها تخمر أي تغطي وجه المصلي من الأرض. إذن هذه خمرة، هذه تسمى خمرة. وفرق بين خمرة وخمرة، الخمرة المسكر الشراب المسكر، وخمرة هي السجادة الصغيرة التي تكفي لمصل واحد، أما إذا كانت كبيرة فإنها تسمى حصير. هل هذا حصير؟ لكن هل يسمى حصير؟ عرفا؟ لا، عرفا في الزمان الأول. طيب يسمى؟ لا، لا يسمى. الحصير يختص بما صنع من عسف النخل، الحصير ليس كالخمرة وهو من اسمه حصير. قال وهن حيض، هذه الجملة جملة كاشفة تبين حال الجواري لحظة في اللحظة التي كانوا يغسلن فيها رجلي وقدمي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. واستفاد من هذا أن العبد إذا كان في باب بيان مسائل الفقه ينبغي أن يذكر التفاصيل التي يستفاد منها الفقه حتى وإن كانت تتحدث عن خصوصيات، كونها حائض هذه خصوصيات، لكن ذكرها عبد الله بن عمر وذكرها نافع عن عبد الله بن عمر، لأن هذه فائدة مهمة، طهارة بدن الحائض خلاف اليهود. وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يشربون معه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها، لأن اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يشاربونها، فقال اليهود والله ما ترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه، إلا وخالفنا فيه. فمخالفة اليهود والنصارى شريعة محمدية سنها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. أما فعلا فكأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحائض، بل صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت لأتعرق العرق. ما هو العرق؟ نعم العظم فقط. العظم اللحم ولا العظم؟ عظم ولحم، كل عظم عليه لحم عرق يسمى؟ لا، هو العظم القليل اللحم، العظم المسلوخ خلوا فيه لحم بسيط مش كده، هذا يسمى العرق. قالت إن كنت لأتعرق العرق فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه في موضع فيه، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي حائض قطعة العظم فيضع فمه في الموضع الذي كانت عائشة رضي الله عنها واضعة فمها فيه، لطافة منه صلى الله عليه وسلم أولا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولبيان جواز ذلك، جواز الأكل مع الحائض، وأن لعاب الحائض ليس بنجس، لو كان نجسا لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في نفس الموضع الذي كانت عائشة رضي الله عنها وضعت فمها وهي حائض في تلك اللحظة. أيضا صح في الصحيحين عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أيضا هذا دليل على أنه لا بأس أن يتكئ الرجل على المرأة وهي حائض فيقرأ القرآن، بل لا بأس للحائض أيضا أن تقرأ القرآن كما تقدم معنا ذلك، لكن لا تمس الحائض المصحف إلا من وراء حائض. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل، عفوا، قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. سئل مالك، من الذي سأل مالك؟ لا مجهول، نعم سئل مالك سائل لا ندري من هو. سئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، ما الفرق بين النسوة والجواري؟ النسوة حرائر والجواري إماء، الجواري إماء، نعم. هل يطأهن جميعا؟ قبل ذلك نسأل هل يجوز أن يطأ الرجل جاريته؟ نعم، بلا خلاف بين أهل العلم من الصحابة في هذه المسألة. من هي الجارية؟ الأمة المملوكة. طيب كيف يحدث التملك؟ نعم يحدث التملك بطريقتين، السبي أو الشراء. نعم أنتم أجبتم على كلا الجوابين، بعضكم قال السبي بعضكم قال الشراء، لكن التملك يحدث بطريقتين، إما بالشراء أو ب السبي، وأصل التملك كله سبي، حتى هذه التي تشتريها أصلا كانت أخذت في سبي حرب. هل الإسلام يزيل العبودية من العبد المملوك؟ لا يزيله. المملوك رجل ذكرا كان أو أنثى إذا أسلم لم يرتفع عنه الرق، يبقى رقيقا إلا أن يعتقه سيده، إذا اعتقه سيده أصبح بعد ذلك حرا، وإذا أعتق يسمى مولى فلان بعد العتق. نسمع كثيرا في كتب التراجم يقولون مثلا نعم نافع، لا هناك عبارة غير ذلك، نافع مولى هذه واضحة، لكن يقولون مثلا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم، هو حر مولاهم، هذه مثل صفة عبد الله ابن عباس كلفظة ابن، مولاهم هذه كلفظة ابن، هي صلة ونسب بين المعتق وبين المعتق. ولهذا في الميراث إذا مات، إذا أعتق رجل عبده ثم مات هذا العبد وكان له مال يرثه سيده مع الوراث، يرثه سيده مع الوراث، فالعتق والعلاقة بين المعتق وبين المعتق والمعتق علاقة شبيهة بعلاقة النسب والبنوة، شبيهة بعلاقة النسب والبنوة. ولهذا أسباب الميراث كم هي؟ ثلاثة، ما هي؟ نعم، ولاء، ما هو الولاء؟ هذا هو الولاء، هذا هو الولاء، الولاء هو أن تعتق رجلا أو امرأة فتكون ولاؤك له أو ولاؤه لك، بمعنى إذا مات أنت من وراثه، إذا مات أنت من وراثه. الثاني نكاح، ما هو النكاح؟ زواج المعروف، يموت الرجل ترثه امرأته مع الورثة، تموت المرأة يرثها زوجها مع الورثة. الثالث النسب، ما هو النسب؟ ها؟ الأبناء، الذرية فقط، أحسنت، النسب هم الآباء وما على والأبناء وما سفل وأخوة الآباء والأبناء، وأخوة الآباء والأبناء، هذه كلها داخلة في النسب. نعم. قال سئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ مر معنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، ذكرنا هذا الحديث في الدرس قبل السابق أثناء الشرح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، زاد الحاكم فإنه أنشط للعود أو أنشط للعود، على كلا اللفظتين، بعضهم ينطقها أنشط للعود أي لذكر الرجل، أو أنشط للعود أي للجماع، وكلا اللفظتين مرادة، لكن هذه الزيادة فيها نظر من الناحية الحديثية، زيادة فإنه أنشط للعود. لهذا سألوا هل يجوز للرجل، هل حكم الحرائر الجواري كالحرائر أم لا؟ يقول سئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال مالك رحمه الله لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، لأن الأمة ليست كالحرة، الحرة في الزمان الأول يوم كانت الحرة حرة، الحرة في الزمان الأول كانت تغطي وجهها، وكان عمر رضي الله عنه يأمر الأمة أن تكشف وجهها للتفريق بينهن وبين الحرائر. إذن فما حكم تغطية المرأة لوجهها؟ واجب. إذا كان عمر رضي الله عنه يأمر الأمة أن تكشف وجهها لئلا يختلف أمرها على الناس يظنون أنها حرة، دل ذلك على أن المستقر في الزمان الأول أن المرأة تغطي وجهها، وهذا هو الثابت عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، يكره أن يصيب الرجل، لماذا يكره؟ لا هو سيبيت معها، لكن أصاب هذه ثم ذهب إلى الثانية الأخرى، لأن الرجل بعد الجماع الأول يضعف، سيكون في ذلك نقص من حق الثانية، يكون في ذلك نقص من حق الثانية. لكن الصحيح أن هذا لا يكره مطلقا، إنما يكره إذا كانت هذه عادة الرجل، إذا كان دائما يصيب هذه ثم هذه ثم هذه، هذا يكره. أما إذا كان مرة بعد كل فترة من الزمان يصيب الجميع فلا حرج، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي رواية للبخاري: في الساعة الواحدة من ليل ونهار وهن 11. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه أن يجامع 11 امرأة في ساعة واحدة؟ فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. هذا ليس في الجماع وحسب، بل حتى في قوة البدن. ولهذا لما جاء أحد من العرب يصارع النبي صلى الله عليه وسلم، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. على هذا يجوز للرجل أن يجامع أكثر من زوجة من زوجاته بغسل واحد، بل يجوز أن يجامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثا بغسل واحد، ولكنه يكره. من حيث الجواز يجوز، ولكنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. فالإمام مالك يفرق بين الحرة وبين غير الحرة، فالحرة يكره الإمام مالك أن يأتي المرأة في يوم أختها، أما الإماء فإنه لا حرج، لأن الأمة لا حق لها أصلا، الأمة ليس لها حق، أما الحرة فإن لها حق أن يأتيها في كل 4 أيام يوما على الأقل. لماذا في كل 4 أيام يوما؟ نعم. طيب إذا كان رجل هو متزوج واحد، ها؟ نعم، إذا حتى ولو كان لديه امرأة واحدة فإن حق الواحدة في كل 4 أيام يوم، لأننا سنفترض في هذه الحالة، نفترض أنه متزوج 4 نسوة، فإنه سيجعل لكل واحدة يوما، فمعنى ذلك أنه سيأتي للواحدة في كل 4 أيام يوم. على هذا فمن كان من العباد ومن المكثرين من قيام الليل ولا يريد أن تشغله امرأته عن ذلك كحال أبي الدرداء وكحال غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي امرأته كل 4 أيام يوما واحدا. قال: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فشهى فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل فيه فشهى فأدخل إصبعه، لماذا هذا السؤال؟ نعم، لا، المقصود هل هناك إشكال أن يدخل الجنب يده في الماء؟ أحسن، أنت ذكرت الحديث بالمعنى، أحسن. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الجنب في الإناء في الماء، أغلق جوالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء، أي ماء؟ لا لا لا، هذا حديث آخر، ده في استيقاظ من النوم. هناك حديث آخر: لا يغتسل أحدكم في الماء، الماء الدائم وهو جنب. ما هو الماء الدائم؟ الماء الواقف. ما معنى الماء الواقف؟ المياه الراكدة. الماء الدائم ضده الماء الجاري، مياه الأنهار مياه البحار هذا ماء جاري، الماء الدائم كمياه الصهاريج كمياه البرك هذا ماء دائم لا يتحرك. نعم، كمياه المنازل المحفوظة في الآنية هذا يسمى ماء دائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية لمسلم ثم يغتسل منه. إذن الإسلام حرصا على نظافة الماء وحرصا على نفسيات الناس، في ناس نفوسهم بتعاف سريع صحيح؟ يعني في ناس لو تنخمت قدامه يقرأ صح؟ ولو سائل شربت من كوباية ما يجي يشرب وراك ثاني. في بعض الناس هكذا نفسه كثير تعافى الأشياء بسرعة. الإسلام جاء حريصا حتى على نفسيات العباد ويراعي مشاعر العباد. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يجوز محرم. هل العلة في هذا النهي نجاسة بدن الجنوب أم العلة الاستقذار؟ طيب لماذا ليست العلة النجاسة؟ لا، الإمام مالك قال لا أرى بأسا إذا لم يكن في أصبعه أذى باعتبار أن هذا قليل. لأننا ذكرنا قبل قليل أن بدن المسلم طاهر حتى وإن كان جنبا. إذن ليست العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للجنب أن ينغمس في الماء الدائم النجاسة لأن بدن الجنب طاهر، إنما العلة التقذير لئلا يقذر هذا الماء على من بعده من المسلمين. وأيضا هذه ناحية تكافلية أخرى، أن الإسلام لا يحرص عليك أنت فقط، إنما يحرص عليك وعلى من حولك في المجتمع. الإسلام حريص عليك وعلى من حولك، وهذا يهدم مبدأ الأنانية. دائما الإنسان إذا فعل فعلا من الأفعال يجب أن يراعي من حوله، لا يكون أناني، لا يقول أنا وعلى السلامة الدنيا من بعدي، لا، إنما يراعي لنفسه ويراعي لمن حوله، لا يقذر هذا الماء لمن حوله. فماذا يصنع؟ هو جنب ولديه هذا الماء يريد أن يغتسل، نعم، يصب، كيف سيغسل يديه؟ ما لو غرف يده وادخل يده في الماء، نعم، أحسن، نعم، يميل الإناء يصب عليه. طيب إذا كانت بركة هنا ماذا يصنع؟ إذا كانت بركة يأتي بإناء صغير يغترف منه ليغسل يديه. هنا في الصحراء في بركة لا. طيب لماذا نقول لا يجوز أن يدخل يديه في الإناء؟ ما المانع؟ نعم، وإن حملت أذى. طيب إذا ما حملت أذى يعني ما هو هذا الأذى؟ نعم، يعني هو التقدير صح، لكن نقول اليد يعني عضو يسير فقط سيغسل يديه ثم بعد ذلك يغترف غرفا. نعم، هو سدا للذريعة، لكن هناك نص في المسألة. لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا أبو هريرة فكيف يصنع؟ قال يكفئ على يديه فيغسلهما، يكفئ الإناء على يديه فيغسلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال الإناء اليد في الإناء في حالتين، الأولى عند الاستيقاظ من النوم والثانية عند الجنابة. لا يجوز الإنسان أن يدخل. طيب ما الصنبور؟ ما الحنفية؟ ما فيه حرج، هذا لا حرج فيه. نعم، هذا لا حرج فيه. يقول سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى نسي، فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. الإمام مالك رحمه الله أحد العلماء القلائل الذين يرون أن العلة في نهي الجنب عن الانغماس في الماء النجاسة. الإمام مالك أحد العلماء القلائل الذين يرون أن العلة في نهي الجنب عن الانغماس في الماء العلة هي النجاسة عند مالك رحمه الله، ولهذا قال: لا أرى ذلك ينجس عليه الماء، لا أرى ذلك ينجس عليه الماء. بينما ذهب جماهير أهل العلم إلى أن العلة ليست هي النجاسة، العلة هي التقدير، وهذا هو الصحيح، لأن بدن وجسد الجنب والحائض طاهر. نعم. قال الإمام مالك: هذا باب في التيمم. هذا مبتدأ وباب خبر وفي حرف جر، والتيمم اسم المجرور. أو هذا مبتدأ وباب خبر، ماذا يسمى؟ بدل. هذا يسمى بدل، والبدل في الإعراب يأخذ حكم المبدل منه، فيكون هذا مبتدأ وباب بدل. وشبه الجملة في التيمم هذه جملة ظرفية في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أشيد بن حبير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو من أكابر التابعين عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم بنفس هذا الإسناد. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. في هذا جواز اصطحاب النساء في الأسفار سواء في الغزو أو في غير الغزو. فإن قال قائل: كيف يجوز اصطحاب النساء في الغزو ويكن عرضة لأن يأسرهن الأعداء؟ فنقول: إذا كان الجيش متمكنا قويا جاز اصطحاب النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب الجماعات من النساء يداوين الجرحى ويسقين العطشى. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. خرجنا، إنما خرجت هي وحدها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت خرجنا لأن معها نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يأخذ إلا امرأة واحدة من زوجاته. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن وقع سهمها أخذها معه. وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في السفر يقرع، يضع قرعة، من خرجت لها القرعة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. جاء في بعض الروايات أن هذا كان في غزوة المريسيع. غزوة المريسيع كانت لغزو من؟ بني المصطلق. نعم، غزوة المريسيع كانت لغزو بني المصطلق في سنة 5 أو 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع في الطريق انقطع عقد لي. عقد، هل هو من ذهب؟ لا، لم يكن هذا العقد من ذهب، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات أنه لم يكن من ذهب. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. انظروا إلى هذا اللطف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم بجيش كامل فقط بحثا عن عقد. لكن هذا العقد عقد من؟ عقد عائشة رضي الله عنها، ليست ككل النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لعائشة وإكراما لها أقام فقط تطيبا لخاطرها بحثا عن هذا العقد الذي انقطع. وهذا يدل على أن هذا العقد كان له مكانة خاصة عند عائشة رضي الله عنها، فلهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، ويستفاد من هذا الوفاء بين الزوجين بعضهما لبعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش لالتماس العقد، والأمر أكبر من ذلك، لم يكن معهم ماء. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بهم وليس معهم ماء. فإن قال قائل كيف يقيم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وليس معهم ماء، وهذه مغامرة مش كذلك، وتعريض للجيش للخطر. أجبنا يقصدون بليس معهم ماء، ليس معهم ماء للوضوء، أما للشراب فإن معهم ماء للشراب، هذا من المعروف والمعلوم. أما المقصود ليس معهم ماء أي ماء يتوضؤون به أي للعبادات. وفي تلك اللحظة لم يكن قد نزلت شريعة التيمم بعد. قال وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء، ليس معهم ماء، وليسوا على ماء أي على بئر ماء يغترفون منه الماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يشتكون، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على عباداتهم، فإنهم لم يجزعوا من العطش، وإنما جزعوا لأجل الصلاة، كيف سيصلون وليس معهم ماء؟ إنما الماء الذي معهم يكفيهم الشراب فقط، وليسوا على بئر ماء ليستطيع أن يتوضأوا منه. قالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. هذا الحديث فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن أين نستفيد هذه الفضيلة؟ لا، ما دل أنها بنت كمان. أحسنت، فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة، هذه من الفضائل الخاصة بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار. قال فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فجعل يعاتبني، جعل أبو بكر رضي الله عنه يعاتب عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال ما شاء الله أن يقول، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني يطعنها هكذا معاتبة لها من شدة ما حدث، لأن هذا الأمر أصبح وكأنه في مسؤوليته، لأن هذه ابنته وهي المتسببة في أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش كله، وليس معهم ماء وليس على ماء، فجعل يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا فخذي. واحد طعنك في خاصرتك لا إراديا بتنتفض، بس كذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وفاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع عائشة ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن، كانت عائشة رضي الله عنها وفية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه فائدتين: الأولى تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها لم تتحرك لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تعظيم حق الزوج على زوجته، لأن عائشة رضي الله عنها لم تتحرك لأن هذا زوجها فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت زوجها، فراعت الحقين معا. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. ظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة، أليس كذلك؟ صحيح؟ هل هناك مخرج؟ ألا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما في هذه الليلة قام أول الليل ثم نام؟ وارد، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل أحيانا، وفي أوسط الليل أحيانا، وفي آخر الليل أحيانا، ولكن في الغالب كان وتره آخر الليل في السحر. فنقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أوتر في أول الليل صلوات ربي وتسليماته عليه، ليتقوى بعد ذلك على السير في بقية الليل. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر في عامة الأشياء البشرية، ولكنه يختص بأمور الرسالة التي رفع الله تعالى بها قدره وأعلى الله عز وجل بها منزلته، فأوجب الله على المؤمنين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وطاعته فيما أمر، وألا يعصى فيما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. ما هي آية التيمم؟ أم التي في النساء؟ أيهما المقصودة؟ التي في المائدة. نعم، المقصودة آية التيمم التي في المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالت عائشة رضي الله عنها: فتيمموا كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أسيد ابن حضير، من هو أسيد ابن حضير؟ صحابي، نعم، لكن ما هي مكانته؟ سيد الخزرج. نعم، أسيد رضي الله عنه سيد الخزرج، وأحد نقباء الأنصار، وأحد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى في المدينة حينما كان معه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذا الدليل، هذا الحديث يدل على أن في المؤمن بركة، وهذا ثابت لا حرج فيه ولا مراء فيه. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا الحديث يدل على أن هذه البركة انتفع بها غيرهم، صحيح؟ نعم صحيح، لكن ينبغي أن نفرق بين طلب البركة وبين اتيان البركة من غير طلب. طلب البركة من سوى النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لا يجوز أن تتبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تتبرك ببدنه، بشعره، ببصاقه، ببوله، بفضل مائه، كل ذلك ثابت في الصحيحين أن النبي إن قال في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيدلك بها يده ووجهه. أما ما روي عن ابن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرواية ضعيفة، فإن الرواية ضعيفة. الشاهد أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن أم حرام بنت ملحان أخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نام عندها فوضعته في قارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أم حرام؟ فقالت أجعله في طيبنا يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. وكان أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لديه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في طيبه، وأيضا كانوا يتبركون بفضل ماء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ الماء الذي يتساقط، لا يجعلون الماء يسقط على الأرض، إنما يأخذونه بأيديهم فيمسحون به أبدانهم. هذا جائز، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائز وشرف في حياته وبعد مماته. التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته وبعد مماته، لأن هذا الشعر الذي كان أنس رضي الله عنه يتبرك به ويستخدمه في عطره كان هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز، لهذا لا يعرف عن أحد من الصحابة على عظيم قدرهم ومنزلتهم أنهم تبركوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر مع أنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بعمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ولا بعثمان ذي النورين، ولا بعلي ذي الشطين، ولا بغيرهم من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالتبرك بالذوات خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من بعده مهما كان الرجل صالحا لا يجوز التبرك به. كم بقي؟ قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. سبحان الله، كل هذه المشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم أقام على غير ماء والجيش معه وليس معهم ماء، وأصبحوا لصلاة الصبح وليس معهم ماء، والعقد تحت البعير. قال العلماء إنما انقطع هذا العقد لحكمة ربانية، أن يشرع الله تعالى للأمة آية التيمم مع أن العقد تحت البعير. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لعلم مكان هذا العقد، وهو أين؟ في أي موضع؟ تحت البعير مباشرة. قال الله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله تبارك وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا أيضا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعلمون الغيب، وهم سادات الأولياء وأكابر وكبراء الصالحين، ولا أفضل عند الله عز وجل من الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين هم أفضل الأمة على الإطلاق، بل الصحابة أفضل أتباع الرسل على الإطلاق. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أفضل من حواري موسى، وأفضل من حواري عيسى، وأفضل من من آمنوا إبراهيم. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أمة على الإطلاق، ومع ذلك لم يعرفوا موضع هذا العقد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب سر الله تبارك وتعالى، من ادعى علم الغيب كفر بإجماع المسلمين. ونقل القاضي عياض في الشفاء عن الإمام مالك وغيره كفر من ادعى علم الغيب من دون الله تبارك وتعالى. انتهى الوقت. قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها؟ أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. رجل تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة التي بعدها، هل يتيمم أم لا؟ الإمام مالك رحمه الله يقول عليه أن يتيمم، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم لكل صلاة. هذه المسألة فرع عن خلاف في مسألة التيمم، هل هو مبيح للصلاة أم رافع للحدث، هل هو رافع أم مبيح؟ إن قلنا رافع للحدث فمعنى ذلك أنه كالوضوء تماما، يصلي به أكثر من صلاة. إن قلنا أنه مبيح فقط للصلاة وليس رافع للحدث، فمعنى ذلك أنه يصلي به صلاة واحدة، جاءت صلاة أخرى يتيمم مرة أخرى. الإمام مالك رحمه الله ومعه الشافعي يريان أن التيمم مبيح وليس بحاضر وليس برافع، يريان أن التيمم مبيح وليس برافع، ولهذا عند الشافعي ومالك يجب أن يتيمم لكل صلاة، بينما ذهب أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن التيمم رافع للحدث، وهذا هو الصحيح أن التيمم رافع للحدث، يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من صلاة. ونواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بزيادة ناقض واحد وهو وجود الماء. نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء ويزيد معها ناقض واحد وهو وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.